فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الأحكام الفقهية في هذا الباب، وصلنا إلى الحكم الثالث وكيف تكون عقوبة الصلب. جمهور العلماء على أن الإمام مخير في مسألة الصلب والقتل وأيضا القطع، وقد قلنا عن الشافعي أنه قال بالترتيب، قال بأن المسألة على الترتيب، وأن ابن عباس وإن كان قال أو في القرآن على التخيير، لكن الحق ما أي فتاوى الآن أنتم تردون فتاوى صح، والفتاوى أنا في سفر ومتعب جدا، حتى دروسي ما انتهيت منها، إن شاء الله سأدخل في الفتاوى بس بعد ما انتهي بإذن الله تعالى. نعم. فقال، وطبعا كما قلت الترتيب والترتيب هو الأسد والأصح في هذا الباب، لكن مسألة الصلب قال قوم لا ينبغي أن يصلب قبل القتل لكن بعده، لئلا يحال بينه وبين الصلاة والأكل فيقتل أولا ثم يصلى عليه ثم يصلب حتى يعني يكون رادعا لغيره. أما المالكية والحنفية فقد قالوا أنه يصلب حيا على الطريق العام يوما أو ثلاثة أيام للزجري. حبيبي صلى الله عليك، جزاك الله خير، صلى الله عليك حبيبي، صلى الله خير، ليحدث الانزجار لينزجر. والحق أن يعني الصلب قبل القتل هو ما تبناه الإمام مالك وأبو حنيفة، وقالوا العلة في ذلك الزجر، وقول الشافعية بأنه قد لا أمين رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير، قد يقال بأنه يعلم كيف يصلي مصلوبا ويكون الصلب على اتجاه القبلة حتى يومئ برأسه، وأيضا يعني يطعمونها أو يسقونه مرة في اليوم أو مرتين في اليوم، لكن تأتي العقوبة بثمارها بردع الآخرين أن يكون الصلب حيا، فيكون هذا الأرجح في هذا الباب، لأنه الصلب بعد القتل لا فائدة فيه. قال وما يضر الشاة بعد سلخ بعد قتلها بعد الحياة قتلها إيش سلخه ما يضر. الحكم الرابع وهو متى تقطع يد السارق، متى تقطع يد السارق، وما هي شروط حد السرقة. السرقة هو أخذ الماء بخفاء خلسة، وفي الاصطلاح هو أخذ الماء بخفية من حرز مثله أو من حرز معلوم بدون حق ولا شبه. كل هذه قيود، فيكون هنا السرقة أخذ البالغ العاقل، لأن الصغير ليس بمكلف، أخذ البالغ العاقل المال خفية من حرز مثله، وخفية هذه أيضا خرج منها الغصب أو الاختلاس، خفية من حرز معلوم أيضا خرج بذلك ما كان المال غير محرز بدون حق. يعني ممكن يأخذ المال يكون له حق كالذي أخذ المال، وإن أخذه بنفس المواصفات لكن أخذه لأنه بخس صاحبه حقه، يعمل عند زيد وزيد لم يعطه أجرة العمل وبخسه وجحده، فهو له أن يأخذ ماله بأي طريقة إن شاء احتيالا، فيكون هنا له حق فلا يقطع. أو في شبهة أخذت من مال زوجها، وقد تكون شبهة أن زوجها إيش أخير، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني من المال إلا ما أخذت منه دون أن يعلم. هذه كلها قيودات، يبقى لابد أن يكون بالغا عالق عاقلا، وفي المال لابد أن يكون المال بلغ النصاب، والنصاب ربع دينار أو غير دينار كما سيأتي الخلاف فيه، ولابد أن يكون من حرز معلوم وحرز مثله، يعني العرف يعني يسطره أو يقبله. فأقول في هذا الباب بدون حق وبدون شبه، يعني لو له حق في المال وأخذ بنفس المواصفات لا يقطع، لأن له أن يقول هذا حقي، هذا حقي وهو بخسه مني عليكم السلام وبركاته، فيكون له بذلك المخرج. فأما سرقة المجنون أو غير المكلف أو الصغير فإنها لا تعتد سرقة، لكن الصغير يؤخذ منه المال ويرد على أصحابه. أما حد السرقة النصاب، نصاب السرقة عليكم السلام وبركاته الذي يستلزم الحد نصابه، اختلف العلماء فيه على أقوال. قال الإمام أبو حنيفة لا قطع إلا في 10 دراهم، ويقول أن ثمن المجن كان 10 دراهم. وقال مالك وشافعي وأحمد لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، وهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحنفية أيضا استدلوا بقول النبي لا قطع فيما دون 10 دراهم، وهذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وحديث في ضعف، ومن حسنه قال كان المجن ثمنه 10 دراهم. وطبعا هو يعلو ينزل ويزيد. نقل ابن عباس بن مسعود بن عمر وعطاء أنهم قالوا لا قطع إلا في 10 دراهم، ولم يثبت ذلك عنه عليكم السلام. أما المالكية والشافعية فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كان النبي يقطع اليد يد السارق في ربع دينار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار. وفي رواية أوضح من ذلك في الصحيحين قال لا قطع إلا في ربع دينار، وهذا اسمه نفي وإثبات، والنفي والإثبات يزيد ويفيد يفيد الحصر والقصر في هذا الباب، أن القطع يكون في إيش؟ في ربع دينار، في ربع دينار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت؟ وقد جاء أيضا في رواية لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا قول أبي بكر عمر وعثمان، وقد رجح الأحناف كثير من العلماء وقالوا قول الحنفية هو الأظهر. لما؟ لأن فيه الحيطة 10 دراهم، وأيضا الأصل درع الحدود الشبهات، قالوا 10 دراهم هذه على الأقل تجعل يعني الهاتف ليس مغلقا، الهاتف فض شحن والآن يشحن، وكان مغلقا في الكلمة. فقال 10 دراهم، 10 دراهم يعني أكثر من ربع دينار، ويد الإنسان ثمينة، فالحيطة في عدم قطعها إلا في أعلى ما جاء، لا سيما أن الربع دينار يبيح وأن 10 دراهم تحضر والحاضر دينار. ربع دينار 10 دراهم تكون حاضرا، والحاضر يقدم على المبيح، والحاضر يقدم على المبيح. قلنا هذا لا صح، إذا جاء الأثر كان هذا هو الأصح والألطف وهو الأحسن. قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا سيما أن المقام مقام تهديد وزجر من أجل الحفاظ على أموال الناس، لذلك ينظر اللبيب ويقول يدي هذه الثمينة تقطع في ربع دينار، لا تسوي شيئا، إذن أحفظ يدي عن ذلك. وتعلمون أن أبا العلاء المعرجي بكفره انتقد ذلك عندما قال أبيات المشهورة التي قالها، الصحيح أنه لا قطع إلا في ربع دينار، يعني أصل القطع يكون في ربع دينار فصاعدا، وإن وصل 10 دراهم صح ذلك، لكن هل القطع يكون في 10 دراهم؟ لا، القطع في ربع دينار. هات الأبيات، يد ب500 عسجد وديت فما لا تقطع في ربع دينار، ترى ردود عليه كانت كثيرة جدا، هو أصلا بيتغابى في هذا الباب. وقلنا بأن هذا يكون حرزا لجميع أموال المسلمين، لأن كل إنسان يرى أن المسألة تأتي على على على ربع دينار وتقطع هذه اليد الثمينة، يقول لا أحافظ على يدي، هذا العاقل طبعا. كان لما كانت أمينة كانت ثمينة صح، لما خانت هانت. وهذا هذا ظاهر عند من ينظر ويدقق النظر. فالصحيح أن السرقة لابد أن تجتمع شروط. الشرط الأول أن تكون من بالغ عاقل، يعني المجنون الصبي لا كلفة عليهم فلا تكليف. وأيضا لابد أن يكون المال من حرز مثله أو من الحرز المعتبر كما في العرف الصندوق المحفظة من حرز مثله. لحظة، وأن يكون السارق بلغ نصابا هو الربع دينار. الذي يسرق أو يأكل سنقول له إيش؟ إلا من حق أو شبهة. شو موجود؟ لذلك إحنا قيدنا إلا من حق أو شبهة. يعني من سرق لشبهة فلا قطع عليه. من سرق جزما ويرى أن له حق في المال فلا قطع عليه. نعم، إقامة الحدود تحفظ الحقوق. الحكم الأخير، من أين تقطع هذا السارق؟ من أين تقطع هذا السارق؟ هذا الحكم ختاما لهذه الأحكام، ونحن الحمد لله نمر مرورا طويلا يعني كريما في مئات الأحكام، وسينتهي قريبا إن شاء الله بإذن الله. سنصل بعد ذلك لو انتهى علاقتنا بالكتاب بعد التفسير، والله الحمد تفسير هذه الأحكام هيكون بإذن الله تعالى الكلام على أسرار البلاغة في القرآن. من أين تقطع اليد؟ قول الله تعالى فاقطعوا أيديهما، اليد من الساعد إلى إيش؟ إلى المرفق، بل إلى العضد، هذه كلها يد. فمن أين تقطع؟ من أين تقطع اليد؟ اختلف العلماء في قطع اليد. قال جمهور العلماء تقطع من المفصل، من مفصل الكف، تقطع من المفصل مفصل الكف. وحجة العلماء الذين قالوا بذلك أن رسول الله قطع يد السارق من الرسغ، وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب أنهما كان يقطعان يد السارق مفصل الرسغ. والخوارج قالوا تقطع من المنكب. الخوارج هؤلاء أصلا أنا أتعجب من هذا الحكم، ليش نتعجب؟ الخوارج قالوا تقطع من المنكب، أتعجب من هذا الحكم، لما العجب؟ هو الحاصل العجب من ذلك الخوارج يكفرونه أصلا، مش حد وش يفيد. أنت تسأله هذا دي سيقتلك. القطع حد، والحد كفارة، وهم لا يرون الكبيرة كفارة، هم يرون الكفر بها، يرون الكفر بها. لكن لا هو جهمين قصد الخوارج. وإذا عاد فصحيح الراجح أنه يقطع من الكف، من مفصل الكف، لأن النبي هو الذي بيّن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك وقطع من مفصل الكف. لكن قالوا لو سرق ثانية قطع باتفاق الفقهاء، لأن الدرقني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى. ولفظ عليه عمر من قطع يد السارق ثم قطع رجله، وكان ذلك محضر من الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد، فكان ذلك إجماعا. أما إذا عاد فسرق الثالثة فلا قطع عند الحنفية والحنابلة، قالوا بأنه يسجن ويتوب. والمالكية والشافعية قالوا إذا سرق تقطع يد اليسرى، وإن عاد للسرقة رابعا تقطع رجله اليمنى. أبو حنيفة قال إني أستحي من الله أن أدعه بلا يد يأكل بها ولا رجل يمشي عليها. فهذا قول مروي عن علي وعمر وغيرهما من الصحابة. والقول الصحيح الراجح هو من قال بالقطع أن تقطع رجله اليسرى ويده اليسرى، وهذا تهذيبا، ولأن هذا فيه تحقيق مقصد الشرع. وأعظم مقاصد الشريعة من القطع هو حفظ المال. فأنت لو قلت لا يسجن ويتوب فأنت لم تحفظ المال، لم تحفظ المال، وحفظ المال عليك واجب. فيكون القطع هنا كما قلت، القطع هنا كما اتسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع اليد ثم الرجل ثم اليد ثم الرجل. وقت سيدنا أتاه رجل قطعت يده اليمنى قد سرق، فقال أبو بكر لو قطعنا رجله حتى يأكل ويأخذ حاجته، فقال عمر لا والله سنة رسول الله. الله فنزل أبو بكر على خوفه وماذا فعل؟ قطع يد اليسرى، قطع اليد اليسرى. بالحق أنه رأيت الدار القضية فيها قطع الرجل اليسرى، قطع اليد. هو رجل أتاه يده اليمنى مقطوعة من غير سرقة، من غير سرقة. آه نعم. قطع يده اليسرى. وهذه المسألة معناها تطبيق السنة أولى من أي شيء. فالحق أن نقول وتحقيق مخصص الشريعة لا تتأتى إلا بذلك. نعم نعم. لا تتأتى إلا بذلك. لا تتأتى إلا بذلك. طيب. طبعا السرقة الآن يربحون أموالا طائلة ويسرقون من البنوك أموالا طائلة، ثم يدخل شهر شهرين سنة سنتين، بعد ذلك ماذا يحدث؟ بيطلع يشتري سويسرا، يشتري سويسرا، يشتري سويسرا. كأنه كان شغال بالضبط. خلاص حفظ الحدود يكون بذلك. دينا خاطئ عندنا مرتكب كبيرة. صح، ممتازة. عليكم السلام وبركاته الأخت فاضلة سنة. طيب إذا انتهيتم إلى صحيح البخاري، إلى صحيح البخاري كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة، باب من كبر في نواحي الكعبة. في أي بلد أنا أستاذ جالو؟ أنا في أم البلاد. رواه مصنف بسندي البخاري بسندي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد الله الأربعة من سبع نقطين عن النبي الأمين. ترجمان القرآن قال أم القرى. أما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت، طبعا فتح مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج سورة إبراهيم عليه السلام. فأخرج سورة إبراهيم عليه السلام. أحمد. ها؟ هو عامة النبي ما تعرض لهم في ذلك، قال وكأنها سورة إبراهيم، لكن ممكن يقال هي ليست سورة إبراهيم، لكن النبي لم يش لا أن إبراهيم لا أن النبي سلم لم يشغل باله بهذا، لأنه الأهم عنده الحكم الشرعي التوحيد. فقال أخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، وركبوا الأزلام كيف يعني، دي برضو تأكد أنها مش هم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط. باب إغلاق البيت، احنا خدنا باب هدم البيت، ما في باب إغلاق البيت. ما عندنا إلا باب هدم البيت، جبتم منين باب إغلاق البيت؟